هديا بالغا سعدة كما ترى الان بالغ صغر لهديا هديا نكرة لان بالغ مضاف الى معرفة. الشيء الثاني اثيان لماذا؟ حالا اثيان حالا مهمة وضاف الى معرفة مثل ومن الناس من يجاز في الله بغير علم ولا هدى. ثانيا ماذا؟ وعشر الى الان على كتاب المبين ثانيا منير ولا كتاب المبين كتاب المبين إن الناس من رجال الله من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لا كتاب أحسن فلا تنعيش ما لعبته أي تكبر يا كان كل الناس من العلمين أحسن أن تكبر ولا يبالهم أروه أن تكبر يبالهم. فالشاع هنا كان كان لعبته جاء حال ما إذا فتح لا يعرفه وأما إذا فتح لا تفيد تعريفا. هذا الجميل على أن لا تفيد التعريف من بعض اللغوية. وايضا دليل اخر ذكره في الكتاب هذا الذين لغناه من ادم. ودليل اخر ايضا قوي قال دخول رده عليه دخول رده عليه ويرد غابتنا لو كان يكرمكم لا كان مجاعده منكم لحرمانه سؤال ويرد غابتنا. هنا دخلت رده على اسم الفاعل دخلت رده على اسم الفاعل من يضاف الى الضمير ورد من علامات النكره رد من علامات النكره والكلمه التي تدخل عليها رد فهي ماذا؟ فهي نكره. نعم هذا دليل ايضا على ان المتعب لم يضيف الى معرفه الا انه لا يستجب ماذا؟ التعريف الدليل يذكر رد عليه مع انه يضاف. هذه ادله تثبت يا اخوان على ان هذه الاضافه لا تكون تعريفا. وهذا درس جديد يكون لنا بعض الاخوان. وأصبح ذكر إلى يسان يسلمكم لا كان مباعدة منكم وفرمانا عندنا رب غابتنا يا رب غابتنا المنازل اسمه هاي هي حرف تنبيه لنا ليس هو المنازل اسمه هي حرف تنبيه ليس حرف مدائي أو لا تنحف مدائي المنازل يا أخوان جاء بلا اسمه الذين هم خلفتاني قال وإنما تزيد التأكيد بالنفذ وكل ما يقول كما قلنا لكم قولك ضارب جد القسم قولك ضارب سيدا فهو يريد التأكيد بالنفذ. لماذا تريد التأكيد بالنفذ؟ وأن قولك لما تقول ضارب جد هذا ضارب جد القسم قولك هذا ضارب سيدا هذا مال فهو يريد تأكيدا بالنفذ يريد تأكيدا بالله. أما تعريفا وتحقيقا فلا هذا فهو مجرد التحقيق. قال وإنما تزيد التحقيق بالله وتسمى غير محضة. لماذا سميت غير محضة؟ لأنها سمية الانتقال فقال فضارب زيد فهو سمية ضارب هو زيدا ضارب هو زيدا فهو سمية الانتقال. قال وإنما تزيد التحقيق بالله وتسمى غير محضة والصحيح هذا هو استعلافي الآن الآن آخر مستعمل. قال والصحيح أن المضاد إليه مجرور بالمضاد والصحيح أن المضاد إليه مجرور بالمضاد كل شيء عند المعلمين أن المضاد إليه مجرور بالمضاد كل إضافة مجرورة. قال والصحيح أن المضاد إليه مجرور بالمضاد هذا قلت له أخر وأمسحه المتأخرون من ابن رشاد هذا القول الكبير الذي هو الصحيح عند المؤلف ان المضاد اليه مجرور بالمضاد ان هذا قول كبير وهو ترجيح المتاخرين بذلك اكثر المتاخرين ورجحه ابن مشعل أمير المتأخرين ابن هشام رحمه الله. صحيح أن النداء إليه مفروض النداء، وهذا يعتبر كلها من بدون النقل، لا فائدة فيها. مفروض النداء أو مفروض النداء، هذه أشياء لا مهمة، سواء كان مفروض النداء أو مفروض النداء، بالإضافة إلى أنه مفروض مجهول، سواء جبر بهذا أو بهذا، فهذه أشياء لا تحتاج إلى اهتمام من الشخص. وأرجو هذا هو الكلام بأن إذا الشيخ غير موجود عنده. بقول فلس. لا هذا لا هذا حرف جر مفعول لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنه مجهود الإضافة. أيه. يشيك الغلاء كل سهل. الآن عندهم طير غلام وزيدين. طير غلام مضاف وزيد العيد. هناك غير مجهود. على الجدر كثرة. ما يجار له. الجار عند المؤلفة المضاف للإضافة. لكن المشهور إلى علمه. أنه مجموب الإضافة بالإضافة العمر كان واضحة بالإضافة أو ليس بالإضافة لكن هنا يقولون مجموب الإضافة يقولون دليلنا على ذلك صار التمير بالإضافة هذا اتصال هذا دليلهم الذين يرجعون أنه مجموب الإضافة قال دليلنا اتصال التمير بهذا الإضافة والتمير لا يستطيع الذي عامله أبدأ هو قول تجاه غرامه الآن اتصل التمير بالإضافة صح؟ جاه غرامه قال ربنا لا يستطيع من المعرض إلا بعامله وارك الدين الآن الدين يستطيع من المعرض جهر منه فقال الآن هذا هو دليلنا على أن الراجح أن المجرد بالمضاف لا به لا بالمضاف وما هو الدليل قال اتصال الضمير بالمضاف والضمير لا يستطيع إلا بالمعرض بعامله الضمير لا يستطيع إلا بعامله هذا هو دليله وهم لكم قائلون أن يوم الشهر تريد أن يبقى هذا هو تابع المكتوب مرسل لزيد القاضي يأكل ومرسل لزيد الأديكة بدل أن يعطى سؤال ومرسل لزيد العدل عطى ماذا نسى بدل أن يسمى لك النسى التأكيد مرسل لزيد النسيين هذا إن شاء الله هذا التأكيد الكلام عليه إن شاء الله في السؤال كم مدى المال عطي عشر ثلاث سنين الله عظيم من يقول لك يا رسول الله قول المحال بطينا قال هو الله تعالى باب اعراب الافعال وقول هنا اعراب الافعال قال الف الافعال معاهد ولو تكره الجيل مفعول لان الذي يغرب من الافعال ما هو المضارع فقط الذي يغرب من الافعال المضارع فقط ليس التركيه وانما هي عهديه باب اعراب الافعال أي في الأفعال ماذا المراد هنا بها؟ العهد الذهني أي الأفعال المراد حاكم من الأفعال وهو ماذا؟ المضارع لأنه هو الذي يغرق فقط أما الباب وكذلك الأمر فلا يغرقان وإنه إثمان. قال جابر هذه الأفعال فقولنا أن الفعل ثلاثة أنواع

عن كل فهنا المصدر الاول من ان هو دخل كلامه في محل رسول الله.